في قيمة ما عند الآخرين مع جهله بما أورثه الله تبارك وتعالى من هذه المواريث الغالية النفيسة الشريفة. حتى لا نطول المقدمات، أحببت أيها الإخوة والأخوات أن أتحدث إليكم في هذا المقام الكريم اليوم عن منزلة الطفولة من خلال موقف سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة وأفضل السلام من الصبيان من الأطفال. أيها الإخوة، لكي نعرف الجاهلية وما جنته على الطفولة البريئة علينا وبين قوسين، ولا سيما الذين يغالون بما عند الغرب أيها الإخوة من نظريات ومن أفكار ومفاهيم وطروحات يزعم ويزعم له أنه بلغ بها الأمد الأقصى وأوفى على الغاية، فلا مزيد. في الحقيقة، وهذا ربما يصدم أكثرنا إن لم يصدمنا كلنا، الغرب أيها الإخوة لم يعترف بالطفولة وبالطفل على أنه أكثر وأعلى وأبعد من مجرد شيء يقتنى ويمكن أن يعذب ويضطهد ويستخدم ويسلع ويجلد صباح مساء لكي نشكل منه ما نريد، إلا في الربع الأخير من القرن العشرين. هذا كلام عالم النفس الأمريكي إيان تفلر في كتاب مخصص لهذه القضية. في الربع الأخير من القرن العشرين فقط تقبل الغرب أن الطفل كائن مستقل، ليس ملكا لنا، ليس شيئا من أشيائنا يمكن أن نتصرف معه ونتعاطى على أنه شيء من الأشياء. في الربع الأخير تقبل هذه الفكرة بشكل جيد، بشكل تمامي إلى حد بعيد. لكن مع مطلع القرن العشرين المنصرم أيها الإخوة، مثلا يأتي عالم نفس شهير جدا وهو عالمي مثل سيغموند فرويد النمساوي اليهودي لكي يطرح نظرية على وجل وعلى استحياء أسماها نظرية الإغواء سيدكشن ثيري، نظرية الإغواء أو نظرية الإغراء سيدكشن ثيري. ما فحوى هذه النظرية؟ هذه النظرية تقوم على فكرة أن ضرب الأطفال واضطهاد الأطفال واستغلال الأطفال جسديا وجنسيا على وجه الخصوص هو المسؤول بعد ذلك كسبب الرئيس عن كثير من الأمراض العصابية التي يصاب بها هذا الطفل. والغرب رفض هذه الفكرة وجرمها. لماذا؟ لأنه لم يكن مستعدا أيها الإخوة البتة أن يتخلى عن فكرة أن اضطهاد الطفل وضرب الطفل وجلد الطفل عمل طيب وعمل تطهري وعمل يتفق مع الأخلاق البيوريتانية أو الأخلاق التطهرية المسيحية بعامة. ولذلك اضطر هذا العالم الكبير أيها الإخوة بعد سنة فقط أن يتخلى عن هذه النظرية، لأن المجتمع كل المجتمع عاداه معاداة شرسة، حتى زملائه في الطب والطب النفسي وقفوا منه موقف العداء. ربما تسمعون هذا لأول مرة، على الأقل بعضكم. نعم، لم يتقبل الغرب هذا أيها الإخوة. لقد نشأت في الغرب في القرن الثامن عشر أول جمعية أيها الإخوة لمناهضة ولمنع العنف مع الحيوانات. بمساعدة الأعضاء المؤسسين لهذه الجمعية نشأ بعد ذلك سنة 1871 جمعية لمناهضة العنف ومنع العنف مع الأطفال. هكذا الأولويات كانت مترتبة: الحيوان قبل الإنسان، القط الأليف قبل الطفل، قبل الولد أيها الإخوة، الابن والبنت، هكذا كانت الأولويات لديهم مترتبة. جون ويزلي اللاهوتي الكبير الإنجليزي المشهور له عبارة يقول: حطموا أبدانهم، يعني الأطفال، يتحدث على الأطفال، حطموا أبدانهم في سبيل النهوض وإصلاح أرواحهم. شيء غريب جدا. لماذا؟ لأن الأخلاق المسيحية بعامة وأخلاق البروتستانت الإنجليين وبالذات الكالفينيين منهم بخاصة تقوم على أن هذا الطفل وارث الخطيئة، وارث الخطيئة، فهو كائن مدنس، هو كائن مدنس، هو الدنس والخطيئة أيها الإخوة مجسدة في شكل نواة، في شكل نواة، في شكل مركز، فلا بد أن يضطهد ولا بد أن تتخذ منه معه كل أساليب الصرامة أيها الإخوة. شيء غريب جدا. لم يتخلى الغرب بالتمام تقريبا عن هذه الأفكار إلا في الربع الأخير من القرن العشرين. صحيح قبل ذلك جرى التخلي عن فكرة أن الطفل هو مجرد شيء، لكن لم يرتقوا إلى فكرة وإلى مصاف وإلى مبدأ أن له حقوقا يجب أن ترعى أيها الإخوة. أما فقهنا المتخلف الرجعي، ديننا الرجعي الإسلامي بين قوسين يزعم ويقال، فمن أول يوم جاء ليقول ليس الطفل، الجنين، الحمل في بطن أمه له أهلية، له أهلية. ما معنى أهلية؟ الأهلية تعني الصلوحية أيها الإخوة، لأن تترتب له حقوق وعليه حقوق، أي التزامات. ترتب الحقوق على المرء تسمى الالتزامات، تترتب له حقوق يعني تجب له حقوق وتترتب عليه التزامات. حتى الجنين له أهلية، نعم أهلية وجوب لا أهلية أداء، أهلية وجوب ناقصة، وهي من مصلحته أن تكون ناقصة، لأن أهلية الوجوب الكاملة في لغة الفقه والأصول تعني ماذا؟ أن تترتب لك الحقوق وعليك أيضا تترتب حقوق. أما الجنين لا، تترتب له حقوق ولا تترتب عليه حقوق، وهذا معنى نقص أهلية الوجوب في حقه. فيترتب له أيها الإخوة حق النسب إلى أبويه، أن ينتسب إلى أبوين، وحق أن يرث مورثه. يرث الجنين يرث نعم، لكن لا نعرف أهو ذكر أو أنثى، ولذلك يرفع له أيها الإخوة يقدر له أعظم النصيبين بتقدير أنه ذكر لا أنثى. فإن كان أنثى أخذ إيه؟ أنزل النصيبين، أخذ الشطر مثلا من مورثه، إذا كان إيه؟ يأخذ منه الذكر مثل حظ الأنثيين. ويترتب له الحق في وصية من أوصى له، وغلت من أوقف له وقفة. كل هذه الأشياء تترتب للطفل الجنين، عفوا ليس الطفل، للحمل أيها الإخوة. فكيف إذا كان طفلا يدرج ويحبو ويمشي؟ ولذلك أهلية الوجوب أيها الإخوة تترتب بمجرد، أي مناطها باللغة الأصولية مناطها، تترتب بمجرد ماذا؟ بمجرد وصف الإنسانية، بغض النظر عن كل اعتبار لسن أو لجنس ذكر أو أنثى أو لغير ذلك، بغض النظر هو إنسان فله الأهلية، له الأهلية. الغرب تأخر حتى الربع الأخير، أقولها مرة أخرى نقلا عن تفلر أيها الإخوة، عالم النفس الأمريكي الشهير عالميا، حتى الربع الأخير، وهذا تخصصه على فكرة علم نفس الأطفال، حتى الربع الأخير من القرن العشرين، لكي يفهم هذه الحقيقة أن الطفل له حقوق ينبغي أن تراعى وأن تصان، وأنه أعلى من مجرد إيه؟ كونه شيئا. هذان المعنيان المتراكبان أيها الإخوة لم يذعن لهما وبهما الغرب إلا في الربع الأخير من القرن العشرين. ولذلك بين الصيحة التي أطلقها سقراط في القرن الرابع قبل الميلاد اعرف نفسك، وبين صرحة جان جاك روسو في القرن الثامن عشر 1776 اعرفوا الطفولة، لا لم يفلح هذا الغرب، لا أن يعرف نفسه ولا أن يعرف الطفل، وبالذات الطفل لم يعرف هذا الطفل بشكل جيد. فلنأتي إلى نبي المرحمة، لنأتي إلى من بعثه الله رحمة للعالمين، لا خطابة وشعرا أيها الإخوة وكلاما وهذرما، أبدا قدوة وأسوة وتطبيق عملي، أسوة إلى أن ينقضي أمر هذا العالم وهذه الدنيا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أليس هؤلاء البراء الأطفال أفلاذ الأكباد، أليس من بين هؤلاء العالمين؟ بلا شك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغفل ولا يغفل عن أيها الإخوة عن حقيقة أنه مبعوث أيضا لهؤلاء الصغار، مبعوث لهم، مبعوث. نحن نفهم باللغة الفقهية أنه مبعوث للمكلفين، غير المكلف لا، لا بالعكس، هناك أوامر ومناحي شرعية كثيرة، وهو القائل صلوات ربي وتسليماته عليه في الحديث المتواتر الذي رواه زهاء 20 من الصحابة أو أزيد، هو الذي قال في حديث الأحرف السبعة لجبريل: أسأل الله رحمته يا أخي يا جبريل، فإني بعثت في أمة أمية فيها الكبير الشيخ الكبير والمرأة العجوز والصغير. إذن هو واع أيها الإخوة، لا يغفل عن حقيقة أنه مبعوث للصغار أيضا. ولذلك كان لهؤلاء الصغار لا أقول حظ، وإنما حظ عظيم من عنوه، من اهتمامه، من رحمته، من توجيهه، من تأديبه، منه شخصا وشخصية، منه شخصا ورسولا عليه الصلاة والسلام، وإنسانا من رسول الله. في الحقيقة لقد احترت، لا أستطيع أيها الإخوة ولا يستطيع ربما إلا باحث يريد أن ينجز رسالة علمية يمكث فيها سنة أو سنتين أو عشر سنين، أن ترتب كل هذه الآثار الهائلة التي أتى بها النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه لإعادة الاعتبار لعالم البراءة، لمستقبل الأمم ومستقبل المجتمعات والشعوب، لعالم الطفولة، آثار كثيرة. إمام واحد فرد فقط مثل الإمام ابن أبي الدنيا أبي بكر رضوان الله عليه يحصي زهاء 600 حديث في كتاب واحد له، وليست كل الأحاديث، هناك أحاديث أخرى كثيرة سواها لم يذكرها ابن أبي الدنيا في كتابه الماتع الحفيل العيال، اسمه كتابه العيال، زهاء 600 حديث أيها الإخوة قولية وفعلية وتقريرية عن رسول رب العالمين، عن رحمة العالمين عليه الصلاة وأفضل السلام. شيء غريب جدا، بعض الناس اليوم أيها الإخوة لا يتواضع أصلا أن يمد يده إلى صبي إلا على استحياء، لا يتواضع، فضلا عن أن يطرح السلام على صبيان أو على صبي، فضلا عن أن يجلس إليهم أيها الإخوة ويقنع رأسه ويكلمهم ويدعو لهم ويمسح على رؤوسهم، طبعا لأن هذا يتنافى مع الرجولة الزائفة التي نشئنا عليها، الرجولة التي لا معنى لها، الفارغة من كل معنى. أما رسول رب العالمين ورجل الرجال عليه الصلاة وأفضل السلام فكان على العكس تماما، تقريبا كان يعاملهم إلا فيما لا ينبغي محاملة الكبار، يعطيهم الثقة، كان يأتمنهم على أسراره. أيها الإخوة هناك أسرار لرسول الله كان يأتمن عليها صبيا صغيرا، هكذا يعلمه، وليس بحاجة أن يودع سره عند صبي لكن يشعره، وكان يعطيهم حقوقهم أيها الإخوة من غير تمييز، فإذا حضر طعام أو شراب وكان غلام عن يمينه يعطيه هذا الغلام. حدثناكم مرة بحديث الشيخين البخاري ومسلم عن أنس قال أتي عليه الصلاة وأفضل السلام بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام أتأذن لي؟ النبي يستأذن أيها الإخوة، لأن هذا حق من هو على اليمين، حقه هو يا من النبي، فحقه أن تكون به البداءة. النبي يستأذن، أتأذن لي، يقول له، أن أعطي الأشياخ؟ وكان غلاما لقنا زكنا ذكيا، قال لا والله لا أثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. أي نصيب؟ لأن النبي شرب منه، الآن البركة، كل البركة لمن يشرب من وراء النبي ويضع شفتي مكان شفتي رسول الله. أين هذا؟ روى الإمام أحمد عن أنس ابن مالك، وهذا كان غلاما خدم النبي 10 سنين، قال أنس رضوان الله تعالى عليه جاءنا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بين قوسين وكثر ما كان عليه الصلاة وأفضل السلام يتردد على بيت أم أنس أم سليم رضوان الله عنهم أجمعين، وربما كان يقيل عندهم كما في مسلم. المهم جاء إلى بيت أم سليم، أي يعني أمه، وقربة معلقة بعمود، فشرب منها قائما، وهذا يؤكد أن الشرب قائما أيها الإخوة إن كره فهو مكروه كراهة تنزيه خلاف الأولى، فلا نجعله الدين كله ونتشدد في أمثال هذه الأشياء. النبي هنا شرب قائما، وفي صحيح مسلم أنه شرب قائما أيضا، لا في مشكلة، خلاف الأولى، شرب قائما عليه الصلاة وأفضل السلام، وإلا فعظم شرابه أي شربه من قعود بالهيئة المعروفة، شرب قائما. يقول أنس فعمدت أم سليم إلى فم القربة فقصته، يقول فهو عندنا، النبي شرب منه، الآن لا ينبغي لأحد أن يشرب مكانه، تبقى هذه البركة مكان شفتي رسول الله. هكذا كانت محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم أيها الإخوة ومعرفتهم بمواضع ومضان البركة منه، وكله بركة صلوات ربي وتسليماته عليه. وغلام مثل أنس يفخر حين كبر، يفخر بهذه، يقول فهي عندنا إلى اليوم، فم الخربة قطعته أمي وهو عندنا إلى اليوم، يفخر بذلك أنه عندهم، وحق لهم الفخر أيها الإخوة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال لا، الغلام ذكي، لا أوثر، لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. قال أنس فتله في يده، أي وضعه في هكذا، خذ، فتله في يده عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، رحمة عليه الصلاة وأفضل السلام، ولذلك كان يراعيهم بالذات في باب الطعام والشراب. يقول جابر ابن عبد الله في الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا رحمة الله عليهم أجمعين، يقول صليت مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام صلاة الظهر أو العصر، الشك منه أو من الراوي، الظهر أو العصر، فلما انصرفنا أي انتهينا من الصلاة قال النبي على أماكنكم، أي لا تريموا لا تتحركوا، قال النبي جرة فيها حلوى، جاءتني هدية، وهذا كرم النبي، الإيثار، لا يستأثر بشيء أيها الإخوة، إنما يؤثر عليه الصلاة وأفضل السلام، ليس فيه أثار من أثرة، ليس فيه أثارة من أثرة، روح له الفداء. قال على أماكنكم، قال جرة فيها حلوى، قال فجعل يمر بهم رجلا رجلا يلعقهم لعقة لعقة، أي يلعق كل رجل لعقة، يمر بهم رجلا رجلا يلعقهم لعقة لعقة، حتى أتى إلي فألعقني لعقة. صغير، جاب عبد الله كان صغيرا صحيح، وبعد ذلك عمر جدا، لكنه كان صغيرا أيام رسول الله، قال وكنت غلاما وأبوه شهيد في أحد، ألعقني لعقة، ثم قال أزيدك؟ قلت نعم يا رسول الله، فألعقني لعقة، ثم قال أزيدك؟ قلت نعم يا رسول الله، فألعقني لعقة أخرى لصغري، أي لمكانه من الصغر، لأنه كان صغيرا، فرفق به عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول جابر هكذا حتى أتى على آخرهم، أي أكمل الدورة وألعق جميع أصحابه، لكن هكذا أثره لمكانه من الصغر عليه الصلاة وأفضل السلام. وروى الطبراني وغيره عن ابن أخي عيسى بن طلحة رضي الله عنهما قال: كنت أنا وعمي عيسى ابن طلحة في المسجد مع قوم، فإذا برجل يدخل المسجد، قالوا: السائب ابن يزيد، صاحب رسول الله، السائب ابن يزيد. قال: فقال لي عمي عيسى: قم يا ابن أخي إلى هذا الشيخ وقل له يقول لك عمي عيسى ابن طلحة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شرف كبير، يعني فين رأيته أنت؟ يقال أنك صحابي، يعني أدركته رأيته؟ قال: فقمت إليه وسلمت عليه وقلت: أرسلني عمي عيسى ابن طلحة يقول لك، يسألك: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ قال: نعم يا ابن أخي، رأيته، أتيته أنا غلام صغير في غلمة، مجموعة من الغلمان، كنا صغارا، في غلمة، وهو جالس يأكل تمرا في قناع بين أصحابه، فسلمت عليه فرد السلام ثم قبض لنا قبضة، أعطاهم وهم صغار لم ينتهرهم ولم يطردهم، قبض لنا قبضة ثم مسح على رؤوسنا يبركهم عليه الصلاة والسلام. هذا من سنته، بركة، يعطيهم بركة، يمسح على رؤوسهم أيضا ويجبر خواطرهم. روى الإمام النسائي في سننه عن ثابت، ثابت ابن عبيد، قال: كان عليه الصلاة والسلام يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم. يزور الأنصار، يسلم على صبيانهم، ويسلم على صبيانهم يعني في ضمن الزيارة، ويسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم، روحي له الفداء عليه الصلاة وأفضل السلام. روى الإمام أحمد في مسنده والشيخان البخاري ومسلم عن أنس يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم غلام خياط إلى طعام، غلام خياط، قال: فذهبت معه، يصطحب معه الغلمان، الرسول أحيانا يصطحب غلاما مثل أنس في العاشرة أو دون العاشرة، يصطحب معه إلى المأدبة، إلى الطعام، إلى الدعوة. قال: فاصطحبني معه، فدخلنا فقدم لنا الخياط، الغلام الخياط، ثريدا عليه دباء، قصعة ثريد وعليها دباء القرع، ثم قام الغلام إلى عمله، يبدو أنه كان يخيط شيئا لأحد من الناس أو ربما للرسول غير مذكور، ثم قام الغلام إلى عمله، قال: فرأيت يد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام تتبع الدباء، النبي يلتقط أين القرع ويأكله ويحبه، يقطين، وأنبتنا عليه شجرة فيه فوائد كثيرة جدا الدباء هذا القرع. قال: وجعلت أتتبعه أنا وأضعه أمام رسول الله، فما زلت أحب الدباء من يومئذ. قال: أنا خلاص رزقني الله حب القرع لأن الرسول كان يحبه. المهم الشاهد أنه يصطحب الغلام معه إلى الطعام أيضا. يقول أبو هريرة، وهذا في صحيح مسلم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، كان عليه الصلاة والسلام يؤتى بأول الثمر، أي بباكورة الثمر، بباكورة الثمر، يؤتى بأول الثمر، كل الثمار، قال: فيأخذه ويدعو عليه الصلاة والسلام. يقول، هذه سنة الدعاء إذن عند الباكورة، عند البواكير، والبواكير دائما فيها خير، يقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا ومدنا وصاعنا بركة على بركة. يقول أبو هريرة، ثم يعطيه أصغر من حضره من الولدان، من الصبيان، يعني أصغر واحد يعطيه هذه البكور، لا يأكلها هو، يعطيها الصغير، لأنه صغير، نفسه تندلع وراء الشيء، تندلع وراء مثل هذا الشيء، خاصة إذا كان من البواكير، من باكورة الثمر. هكذا كانت رحمته عليه الصلاة والسلام، كان رحيما ويحث على الرحمة ويعلم الناس الرحمة بالقول والعمل. روى ابن عساكر عن واثل ابن الأسقع رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان بن مضعون، على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الزاهد الجليل الذي شهد له النبي حين مات أن الدنيا لم تصب منه ولم يصب هو من الدنيا، هنيئا لك، قال ابن مضعون: خرجت من الدنيا لم تصب منك ولم تصب منها، زاهد متقلل خفيف الأعباء والحمل. المهم، خرج النبي على عثمان بن مضعون وهو يلثم ولدا له، يقبل ولدا له، عنده ابن عثمان يقبله، فقاله النبي عليه السلام: ابنك يا عثمان؟ قال: نعم يا رسول الله ابني. قال: تحبه يا عثمان؟ قال: نعم يا رسول الله، اي والله اني لأحبه. قال: افلا ازيدك حبا له ان اجعلك الان تحبه اكثر؟ قلت: بلى، فداك ابي وامي يا رسول الله، يعني زدني حبا فيه وحبا له. قال: من ترضى صغيرا له من نسله، يعني ولدا، يعني ذكرا أو بنتا، يعني ابنه أو بنته، من ترضى صغيرا له من نسله حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى. يعني ابنك إيه؟ يعني غضب منك، يبكي، أخذ في جانبه فأنت تترضاه، لا يا بابا، لا يا بنتي، لا يا حبيبي، يا حبوبي، تترضاه حتى يرضى، أعطيك هذا، أشتري لك هذا، غدا أعطيك كذا حتى يرضى. الله سيترضاك يوم القيامة حتى ترضى. يقول لك يرضيك هذا، أعطيك هذا في الجنة، طب أزيدك هذا وهذا إلي وهذا، أترضى؟ رضيت؟ الله أكبر. من أجل أن نرضي أطفالنا أن نتحنن عليهم؟ نعم. قولوا هذا للذين لم يعرفوا معنى الطفولة إلا في الربع الأخير من القرن العشرين. فعلا إنما يهدم الإسلام وتنقض عراه إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. جريمة، وقاحة، جهالة، زراية أن يشنع على هذا الدين العظيم وأن يتهم بأنه لم يؤسس ولم يؤكد ولم يقرر حقوق الإنسان. عن أي إنسان تتحدث؟ عن أي حقوق؟ وعلى أي خلفية نظرية أو فلسفية أو قانونية تتكلمون؟ شيء غريب. الجهل، الجهل أقبح مقبحة في الإنسان هي الجهل أيها الإخوة. هكذا، أين مثل هذا النص أيها الإخوة؟ من أجل أن أترضى، لا أن أحطم بدنه يا جون ويزلي حتى أحرر روحه. ما هذه الفلسفات الشيطانية الإبليسية؟ فلسفات سادية، نزعات إجرامية تلبس لبوس الدين واللاهوت أيها الإخوة وفلسفة الدين. ما هذا؟ بالعكس، ترضى هذا الطفل، طفل صغير مسكين لا تقسو عليه. في الغرب إلى اليوم في بعض البيوت شائع هذا المثل الإنجليزي القديم، وفر العصا، يعني لا تريد أن تضرب بالعصا، ماذا يحصل؟ وأفسد الطفل. وفر العصا وأفسد الطفل. فلسفات إجرامية غريبة. المهم، وفي الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي وغيره عن عوف بن مالك قال رضي الله عنه وأرضاه، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يوما رجلا من الأنصار ومعه ابنه، فقال له: أتحبه يا فلان؟ قال: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله. هو يدعو أن الله يحب الرسول كما هو يحب ابنه، يحبه جدا، هو مستهام متيم ذو صبابة أيها الإخوة، يحب ابني، يحبه جدا. قال: أحبك الله، بالغ، أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. النبي عجبه ذلك، يحب هذا النبي، يشجعهم على مزيد محبتهم لأولادهم أيها الإخوة. يقول عوف بن مالك: ثم فقده النبي فسأل عنه فقالوا: مات ابنه يا رسول الله. فأراد النبي أن يجبر خاطره وأن يطيب نفسه، فقال له: يا فلان، أما ترضى أن تأتي يوم القيامة ولا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وقد سبقك ابنك هذا إلي؟ يعني إن شاء الله بوفاة هذا الصغير الضعموس من ضعميس الجنة كما في حديث آخر، بوفاة هذا الضعموس الصغير ستدخل الجنة أنت، وابنك هذا سيقف هكذا حردا غضبان لا يدخل حتى تدخل أنت كما في الحديث الآخر، لا يحب أن يدخل، في كل باب ينتظر أباه: أين أبي، أين أبي، لا يحب أن يدخل حتى يدخل أبوه. طبعا قال: بلى يا رسول الله، بلا شك. فقال أحدهم، أحد الصحابة، سر جدا بهذه البشرى: يا رسول الله، أله خاصة أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم. أذكر أن الحافظ على ما قرأت قديما قال في الفتح، وهذا الحديث مروي على شرط الصحيح، مع أن الذي رواه الإمام النسائي لكن مروي على شرط الصحيح. نعم، أما أحاديث أيها الإخوة أن من رزقه الله تبارك وتعالى البنات على وجه الخصوص لأنهن الجناح المهيض والجانب المستضعف للأسف الشديد، لا تزال فينا نحن العرب بالذات بقية من جاهلية إلى اليوم، نفضل الذكران على البنات ونضطهد هذا الجانب أيها الإخوة الضعيف الكثير، للأسف هذه بقية وأثار من جاهلية قديمة لا تزال تفعل فعلها فينا وينبض عرقها في عروقنا للأسف الشديد. النبي قال: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، أخرجه ابن أبي الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: من رزقه الله تبارك وتعالى ثلاث بنات فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دخل بهن الجنة. وقد أخرج البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قالت: دخلت علي مسكينة، امرأة فقيرة غلبانة مسكينة، دخلت علي مسكينة ومعها ابنتان لها، يبدو أنها استطعمت أم المؤمنين، قالت: فأعطيتها ثلاث تمرات، تمر كانت عندي أو كنا عندي، ليس عندي إلا ثلاث تمرات، عفوا هذا في صحيح مسلم، في الصحيحين تمرة، أما في مسلم ثلاث تمرات، هذا في مسلم عفوا، هذا لفظ مسلم، ثلاث تمرات. قالت: فأعطت كل واحدة منهن واحدة وبقيت معها الثالثة، استبقتها لم تأكلها، تتكلم مع أم المؤمنين، فأكلت كل من البنتين تمرتها، ثم استطعمتا أمهما، فشقت تمرتها، آثرت ابنتيها على نفسها، فشقت تمرتها بإثنين أو بإثنتين وأعطتهما البنتين. قالت: فأعجبني، يعني أثار عجبي شأنها، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. في رواية الصحيحين الآن عن عائشة أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار يوم القيامة. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوجب لها الجنة بهما، أو الشك من عائشة أو من أحد الرواة، أو أعتقها من النار بهما. الله أعتق هذه المرأة المسكينة بسبب هاتين الجاريتين، بسبب هاتين البنتين. هذه الأحاديث لها شواهد كثيرة، شواهد عن ابن عباس، عن جابر، عن أم سلمة، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي هريرة، شواهد كثيرة معروفة لمن قرأ في دواوين الحديث الشريف أيها الإخوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود، قال: من رزقه الله تبارك وتعالى بنتا واحدة، في رواية ثنتين، في رواية ثلاث، هنا قال بنتا، من رزقه الله تبارك وتعالى بنتا فلم يئدها، لم يدسها في التراب، فلم يئدها ولم يهنها ولم يفضل ولده عليها، دخل الجنة، جزاؤه عند الله الجنة. فهنيئا أيها الإخوة، هنيئا لذوي البنات، نحن نهنيهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هنيئا لهم، رحمة كبيرة هؤلاء البنات. في بعض الأخبار عنه عليه السلام أن البنت إذا جاءت، إذا ولدت، أرسل الله تبارك وتعالى الملائكة بالبركة والرزق مباشرة، البنت محفوفة بالبركات والأرزاق، وهذا معاين يعرفه كل مسلم تقي رزقه الله البنات. البنات أكثر بركة ورزقا من الذكور، سبحان الله. يعني الله تبارك وتعالى يتحبب إلينا حتى نحب هؤلاء البنات. أين نحن من أخ، إن أنسى لا أنسى هذا الأخ، عفى الله عنا جميعا ورحمنا وغفر لنا قبل سنين متطاولة، لكن في هذا البلد جاءني بعد صلاة جمعة يقول لي: أفتني يا شيخ، لقد والعياذ بالله بدرت مني لفظة عظيمة، شيء من الكفر، وطلقت زوجتي لأنها ولدت بنتا. قلت: أي جاهل يخاطبني، أي جاهل ابتلوت بهذه الفتوى منه والعياذ بالله، ما هذا الجهل الغليظ، ما هذا الكفر الحقيقي، هذا كفر حقيقي بقدر الله، تسخط لقضاء لا إله إلا هو، وهو الرزاق لا إله إلا هو، هو الذي يرزق. فهذا من الجهل، هذا من بقايا الجاهلية، نسأل الله أن ينقينا وينقينا من كل رواسبها وشوائبها وشياتها، شيات الجاهلية. نعم، نعود إلى مولانا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. بلغ من رحمته عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة والأخوات أنه كان يحمل الصبيان في الصلاة، يحمل أمامة كما في البخاري من ابنته زينب لأبي العاص ابن الربيع بن عبد شمس، يحملها في الصلاة، فإذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها. بلغ منه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن شداد بإسناد صحيح عند النسائي، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فجاء الحسين فركب عنقه، ركب على عنق رسول الله عليه السلام، نعم المطية، فركب عنقه، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود، الرسول أطال في السجود، قال: أطال جدا حتى ظننا أنه قد حدث أمر، الرسول ربما يكون توفي أو اغتيل أو حدث له شيء مكروه، يعني ظن إيه الشر. قال: فلما سلم قلنا: يا رسول الله، لقد أطلت السجود جدا حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو شيء. قال: لا، ليس كما ظننتم، ولكن ابني قد ارتحلني، ركبني كما يركب الراحلة كالجمل أو الناقة، لكن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله، يعني تركته حتى قضى نهمته وحاجته عليه الصلاة والسلام. هكذا محبة. روى شيخ البخاري أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه أيها الإخوة أن النبي عليه السلام سمع مرة، يبدو أنه في الليل، بكاء الحسن أو الحسين، فانتفض من فراشه من نومه مذعورا فزعا، انتفض، قام فزعا وقال: أسكتوا هذا الصبي، إن الولد فتنة، لقد قمت وما أعقل شيئا. فقد صواب يقول النبي، سمعت بكاءه فقد صواب يقول هكذا، هذا معنى وما أعقل شيئا، صلوات ربي وتسليماته عليه، رحمة. روى ابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى عن أم الفضل، وهي زوجة عم رسول الله العباس، أم الفضل معروفة، أم عبد الله بن عباس وإخوانه قثم، المهم عن أم الفضل رضوان الله عليها قالت: رأيت، أي في المنام كما يفهم من السياق، رأيت كأن طيفا من رسول الله في بيتي، فذكرت ذلك له عليه الصلاة، فقال: خير إن شاء الله تلد فاطمة، أي ابنته، تلد فاطمة ولدا ذكرا، عرف النبي أول، عجيب، تلد فاطمة أي ولدا ذكرا، فتكفلينه بلبن ابنك قثم إن شاء الله تعالى. قالت: فولدت حسنا وأرضعته، تقول: أنا أرضعته أيضا، وجئت به يوما فأخذه صلى في حجره فبال علي، فضربت بيدي بين كتفي فقال: ارفقي بابني، قد أوجعتيه أصلحك الله. هكذا عملت هي، طفل صغير يعني، فضربت بيدي بين كتفي فقال: ارفقي بابني، قد أوجعتيه أصلحك الله، وفي رواية رحمك الله. قالت يا رسول الله فاخلع عنك إزارك والبس ثوبا غيره حتى أغسله لك، فقال إنما يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وقد بال في هجره أيضا ابن الصحابية المشهورة أخت عكاشة ابن محصن، أم قيس بنت محصن كما في صحيح مسلم، بال ابنها في حجر رسول الله، وبال عبد الله بن الزبير في حجره، بال صبيان كثيرون في حجره، وكلا يغضب ولا يتنغص عليه الصلاة والسلام من ذلك. رسول الطهارة وثيابك فطهر، رسول المحبة والرحمة صلوات ربي وتسليماته عليه. روى الإمام ابن مندة والإمام أبو نعيم وابن أبي الدنيا في كتاب العيال جميعهم عن عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، سند متصل، آباء بأبناء أو أبناء بآباء. قال رضي الله عنه وأرضاه أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام بيتا من بيوت أبي ربيعة، وهو من إيه؟ من هذا البيت الراوي، بيتا من بيوت أبي ربيعة لمرض شخص أو لغيره، يقول أنا نسيت، يقول ما أعرف، ربما كان أحدهم مريضا أو شيء غير ذلك، لمرض شخص أو غيره. فجاءته أسماء بنت سلمة وهي المعروفة بأم الجلاس، وهي زوجة أيها الإخوة عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنهما، وقد هاجرت معه إلى الحبشة كما معروف في كتب السير، وفي الحبشة ولد لها عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة في الحبشة. لذلك أخطأ للأسف بعض من قال من الأئمة أم عبد الله وعياش، عياش زوجها، كيف تكون أمه؟ عياش زوجها، إنما هي أم عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة، وتكنى بأم الجلاس رضي الله عنها، أسماء بنت سلمة التميمية. فجاءت أسماء بنت سلمة أي أم الجلاس وقالت رسول الله أوصي، أوصنا، يعني ساعة مباركة الآن أنت بيننا، أوصنا، أوصي رسول الله. قال أوصيك بهذا بما يلي، يعني إيتي إلى أختك، أختك في الإسلام يعني بشكل عام، إيتي إلى أختك ما تحبين أن تأتي إليك. يعني قبل عمانوئيل كانت في مئات السنين كانت هذا اعتبره القانون الذهبي، اسمه القانون الذهبي، الأخلاق الكانطية مؤسسة كله على هذا، افعل الخير للآخرين تماما كما تحب أن يفعل إيه لك. يا سلام، هذا حديث كثيرة جدا جدا، لا يؤمن أحدكم حتى إيه يحب لأخيه مثلما يحب إيه. قبل كانت وقبل كل الفلسفات النقدية الفارغة هذه، طلبت وصية، قال هذه وصيتي، إيتي إلى أختك كما تحبين أن تأتي إليك. يقول الراوي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ثم أتي بصبي من ولد عياش، يبدو أنه من أبناء إذن أم الجلاس، مريض، فوضعوه في حجر رسول الله، فجعل النبي يرقيه ويدفل عليه، والصبي يدفل على النبي، صبي صغير لا يعرف، النبي يدفل عليه لكي يبركه ويرقيه، والصبي يدفل على النبي، وجعل أهله ينهرونه، وجعل النبي يكفهم، يقول لا اتركه اتركه صبي لا ينقص شيئا. ما هذه العظمة يا رسول الله؟ ما هذا القلب الكبير يا رسول الله؟ الله أكبر يا أخي، ليست العظمة في الترزن والتقبض. قبل أيام سمعت من أحد إخواني عن أحدهم يفخر بنفسه أن أحدا قال له يوما ما ظننت أنك تضحك، رآه مرة على سبيل الشذوذ يضحك يبتسم، فقال له ما كنت أظنك تضحك، فهذا الجاهل يفخر بها، يفخر أنه قيل له هذا، لأنه متقبض، يلبس لباسا من جبس كما أقول دائما، مترزن، مسكين، هذا مريض معصوب عنده عصاب نفسي، يعني أنا شخصيته أبدا. كن على طبيعتك وتلقائيتك، كن إنسانا متواضعا طبيعيا كما خلقك الله. أين أنت من رسول رب العالمين؟ أنا رسول رب العالمين، يقول اتركوه فليدفل علي، صبي صغير. روى ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه عن يعلى ابن عامر رضوان الله عليه عنهم أجمعين قال خرجت، يقول يعلى، خرجت مع النبي إلى طعام دعينا له، وفي الطريق لقيه الحسين ابنه ابن فاطمة، لقيه الحسين، فتخرفص النبي عليه السلام هكذا وجعل يدعوه له، يقول يعلى والحسين يفر من بين يديه ها هنا وها هنا، يلعبه في الشارع أمام الناس، النبي رسول رب العالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد أمته أيها الإخوة وقائد دولته، يجلس في الشارع يتقرفص ويلاعب الصبي، والصبي يفر من ها هنا وها هنا، حتى أخذه النبي عافصه مرة هكذا غافله، عافصه وجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى تحت قفاه، ثم أقنع له رأسه النبي هكذا، وجعل شفتيه على شفتيه، هنيئا للحسين عليه السلام، جعل شفتيه على شفتيه وقبله، ثم قال حسين مني، قتلوه الحسين عليه السلام، وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. كان يؤكد على هذا أمام الناس ربما حتى يحذروا ويحذروا من أن يسيئوا إلى هذا السبط العظيم، لكنهم قتلوه. ورفعوا رأسه على الرماح، عاملهم الله بما يستحقون، وإنا منهم براء إلى يوم الدين. هكذا النبي يلاعبه، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، حسين صبط من الأصباط. يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إذا قدم من سفر يستقبل بالولدان من أهل بيته. يحب هذا، هل لاحظتم هذا الملحظ؟ النبي حين يأتي من سفر لا يكون أعظم شوقه إلى النساء إلى المضجع، لا، أعظم شوقه إلى الأطفال إلى الرياحين التي نشمها ونتبارك بها. النبي يحب هذا، هذه سنته، أول ما يؤتى له بالصبيان قبل أن يدخل وهو على المشارف، على مشارف إيه البلدة، يؤتى له بالصبيان، يحب هذا ويركبهم أمامه وخلفه يردفهم. قال عبد الله بن جعفر، ابن جعفر الطيار الشهيد في مؤتة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أهل بيت طيبين مكرمين، قال عبد الله بن جعفر: فأتى يوما من سفر فأتي به أو فسبقت إليه فأخذني ووضعني أمامه على الدابة على الناقة، وضعني بين يديه، ثم أتي يقول عبد الله بأحد ولدي فاطمة، قال أنا نسيت الحسن أو الحسين، واحد منهما كان بينهما سنة فقط، أتي بأحد ولدي فاطمة فأردفه خلفه. عدل عبد الله بن جعفر ليس أقرب إليه من الحسن والحسين، ولكن هذا أتى قبلا، أتى أولا. قال: فأردفه خلفه فدخلنا ثلاثة على دابة. يتذكر هذا الشيء، يفتخر به طبعا ويتذكر هذا الشيء عبد الله بن جعفر. هذا مر النبي كما روى أبو يعلى الموصلي في مسنده، مر النبي به يوما وهو يبيع في السوق بيع الصبيان، طفل يعني لا يكون تاجرا حقيقيا لكن يبيع كما يتبايع الصبيان، بيع صفقة بسيطة جدا ساذجة، يبيع كما يبيع الصبيان. فقال النبي يدعو له: اللهم بارك له في بيعه، قال الراوي أو قال في صفقته، يشجعه كن تاجرا لماذا، ويدعو له أمام الناس: اللهم بارك له في بيعه أو قال في صفقته. عبد الله بن جعفر هذا هو الذي قال مرة لعبد الله بن الزبير أمير المؤمنين في وقته فيما بعد، قال له: يا عبد الله، تذكر حين أقبل النبي عليه السلام مرة ورآنا أنا وأنت وعبد الله بن عباس؟ قال نعم. قال: فحملنا وتركك يغيظ بها، تذكر هذا؟ نحن نذكر هذا ونسعد به. قال لقينا أنا وأنت وعبد الله بن عباس، قال نعم أذكر. قال: فحملنا وتركك. النبي كان يحملهم هكذا. روى سلمان الفارسي كما أخرجه الطبراني في معجمه قال: كنا حول رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، وذلك وعد الظهر، يقول ارتفاع النهار، يعني في ارتفاع النهار شمس حامية في كبد السماء. قال: فجاءت أم أيمن قالت: يا رسول الله، لقد ضل الحسن والحسين، تاه فقدناهما لا نعرف أين ذهب بهما، لقد ضل الحسن والحسين. فقال عليه الصلاة والسلام: قوموا فابحثوا عن ابني. قال لأصحابي: يلا من فوركم، وقام هو، يقول سلمان الفارسي حكيم أمة محمد، فأخذ كل رجل وجهة، وأخذت نحو رسول الله، أي وجهته، حتى أتى سفح جبل. النبي عرف، هو الذي وجدهما سبحان الله، قلب الأب الرحيم الكبير. قال: حتى وجدهما عند سفح جبل قد التزق كل منهما صاحبه، هكذا أي التزق به، قد التزق كل منهما صاحبه، وشجاع قائم على ذنبه يفح فحيحا. شجاع هو الحي الذكر. فعمد إليه الرسول فوقف فخاطب النبي، أشار برأسه، والنبي يعرف هذه اللغة طبعا، سليمان أوتي ذلك، ألا يؤتاه محمد؟ يعرف لغة الإنس والجن والطير عليه السلام. فخاطب النبي ثم انسل في بعض الشجر، ذهب النبي تكلم معه وتكلم مع النبي كلمات قصيرات وجيزات، ثم انسل، ثم أفرق، أي فرق، أفرق النبي بينهما ومسح على وجوههما ورأسيهما من الخوف، كان في شدة خوف، الشجاع هذا وقف كذا يريد أن يلدغ. ثم جعل أحدهما على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر، وقال: بأبي وأمي أنتما، ما أبرككما على الله تبارك وتعالى. أيضا يؤكد هذا الشيء، لهما بركة عظيمة عند الله. قال: فقلت سلمان الفارسي، فقلت: نعم المطية مطيتكما، طوبى، نعم المطية مطيتكما. فقال عليه الصلاة والسلام: ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما. الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه طبعا، وعلي بلا شك أفضل من الحسن وأفضل من الحسين. قال: ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما. يؤكد هذه المعاني النبي لحاجة في نفسه صلوات ربي وتسليماته عليه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام أيضا يلاعبهم، لا يرحمهم فقط، كان يلاعبهم ويمازحهم. روى أبو داود والترمذي عن أنس قال: كان النبي عليه السلام يقول لي: يا ذا الأذنين، لأن كل إنسان هي ذو أذنين لكن يمازحه، يعني كما نقول يا صاحب العينين يا صاحب الشعر نفس الشيء، يا ذا الساقين يعني الممازحة، يقول له يا ذا الأذنين. وفي البخاري عن عبد الله بن عباس في حديث وصفه لقيام رسول الله، عبد الله بن عباس غلام صغير لكن لقن وذكي وزكن، قال بت عند خالتي ميمونة، ميمونة كانت بنت الحارث هي خالته لأمي، نعم نعم، قال بت عندها في رواية لأرقب صلاة رسول الله. شوف الغلام الذكي هذا يريد أن يعرف أن يرى بعينيه ويسمع بأذنيه كيف النبي يصلي في الليل، كيف يقوم الليل حتى يتعلم. قال لأرقب صلاة رسول الله. أولاد مؤدبون، هذا الأدب، هذا الأدب، هذا هذه البركة والخير أيها الإخوة والنور والسرور بأمثال هؤلاء الأطفال. بارك الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين في أولادهم ذكرانا وإناثا. فالمهم وصف كيف قام النبي وكيف عمد إلى إيه قربة فتوضأ منها، وكيف استفتح، كيف مسح وجهه وقرأ الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران، ثم قام يصلي. قال فقمت إلى جانبه فوضع يده اليمنى على رأسي ثم فتل أذن اليمنى بيده، يداعبه النبي، يعني أنا مسرور بك، أنا فرحان بهذا الفعل منك. وضع يده في الصلاة اليمنى على رأسي وفتل أذني اليمنى بيده، حركات لطيفة فيها أبوة، فيها نبوة. أبوة ماذا؟ أعظم الأبوة، شيء أكبر من الأبوة، الأب يفعل هذا. والنبي أب لكل هذه الأمة، وكان يقول إنما أنا منكم بمنزلة الأب. الله قال ما هو أبلغ من هذا؟ قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى، أكبر من أب هو عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، روى الإمام أحمد في مسنده قال الراوي كان عليه الصلاة وأفضل السلام يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا أبناء العباس، أبناء عم العباس، عبد الله وعبيد الله وكثير، يصفهم أمامه ويقول من سبق إلي، مسابقة الآن يعني نعمل مسابقة، من سبق إلي فله كذا وكذا. قال فيتسابقون إلي فيقعون على ظهره وعلى صدره وهو يعتنقهم ويقبلهم، كان يعانق الصبيان ويقبلهم، روحي له الفداء عليه الصلاة وأفضل السلام. هكذا الرحمة المهداة المزداة. وحذر تحذيرا شديدا عليه الصلاة وأفضل السلام من عدم رحمتهم أو القسوة عليهم أو عدم إيفائهم وإعطائهم ما يحتاجونه وما تمس حاجتهم أيها الإخوة النفسية والبيولوجية إليه، من حنان أيضا ومن نفقة. وقال فيما رواه النسائي والحاكم وأبو داود أيضا مع النسائي قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وعند الحاكم بلفظ من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول بنفس المعنى، إثم عظيم جدا جدا. وقال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه مسلم عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام خير دينار ينفقه الرجل دينار أنفقه على عياله، أبرك دينار عند الله، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة فبدأ بالعيال، انتبهوا، قال شوف في رحمة خاصة هنا، في عنو خاص بالعيال، قال أبو انتبهوا بدأ بالعيال، هذا رقم واحد، العيال قبل الجهاد في سبيل الله، لأن الفرس في سبيل الله يعني فرس الجهاد، الأصحاب في سبيل الله ما معناها؟ الأصحاب في الجهاد رفقة المجاهدين يعني، هذا معنى في سبيل الله، مش يعني الأخوة في الله، لا في سبيل الله في الجهاد يعني. قال فبدأ بالعيال، قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا عند الله من رجل ينفق على عياله يغنيهم أو يعفهم الله به وينفعهم. قال هذا رجل أجر عظيم جدا. أين دين أيها الإخوة يعتبر ويعد النفقة على العيال صدقة لك وهي خير الصدقة؟ صدقة، النفقة على ولدك هذه صدقة عند الله تبارك وتعالى. لذلك روى ابن أبي الدنيا وغيره أيضا أنه مر بالرسول صلى الله عليه وسلم شاب جلد، شاب قوي، فعجب الصحابة لما رأوا من جلده ونشاطه وقالوا لو كان هذا في سبيل الله، معه شوية إبل هي كرعاها ما شاء الله شديد الأسر والبنيان، قالوا لو هذا في سبيل الله، لو هذا مجاهد يضرب في سبيل الله أفضل من هذا. فقال النبي لا تقولوا إيه هكذا، إن كان يسعى، إن كان يسعى على عيال له ليكفهم ويغنيهم فهو في سبيل الله مجاهد. طبعا السعي على العيال جهاد أيها الإخوة. بعض الناس يقول إيه لا أنام إلا من التعب، نقول له هنيئا لك ثم هنيئا لك إلى يوم الدين، من بات كألم من عمل يده بات مغفورا له. ولماذا؟ لكي تكف أهلك وعيالك، جهاد كبير جدا جدا، لكن يكون من حلال إن شاء الله، لابد أن يكون من حلال بلا حرام وبلا شبهات إن استطعت. قال فاهم سبيل الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين ويجعلنا من عباده الرحماء المرحومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فحري قبل أن أغادر هذا المقام الكريم إن شاء الله تعالى أن أذكر بأمر له وجه اعتلاق واتصال بموضوع اليوم، وهو أمر ختان البنات. وأنا في الحقيقة متردد منذ سنين أن أتكلم في هذا الموضوع في خطبة أو حتى في محاضرة، لكن كما يقال بلغ سيل الزبا، وهذه أصبحت قضية أشبه بالكونية، الكل يتكلم فيها، رؤساء دول، رؤساء إمبراطوريات طبعا، ووزراء صحة وعلماء ومشايخ وكتاب وصحفيون، الكل يتكلم. وطلب إلى المسلمين حتى في هذه البلدة أيها الإخوة أن يقولوا كلمتهم واضحة في هذه القضية. على كل حال، لا يمكن لخطبة كهذه فضلا عن أن تكون خطبة ثانية أن نستوعب فيها شيئا ذا بال من هذا الموضوع الطويل، طويل الذيول والشعوب. لكن أقول باختصار، نحن بإذن الله تبارك وتعالى عازمون على أن نعقد شيئا أشبه بمؤتمر أو سمبوزيوم علمي إن شاء الله في 24 من شهر يونيو هذا الجاري حول هذه القضية، وقد حققنا بفضل الله تبارك وتعالى القول فيها على وجهه، فقد أحصيت جميع الأحاديث الواردة في هذه القضية بفضل الله، ولم أرى من سبق إلى هذا. كل الأحاديث من بجميع طرقها ولم أجد منها طريقا واحدة صحيحة أو حسنة، كل الأحاديث في ختان البنات ضعيفة ولا تغتر بتصحيح من صححها من المعاصرين، ولذلك حكم عليها بالضعف الإمام أبو داود وهو راوي حديث أم عطية، والإمام العلامة الحافظ حافظ الدنيا والإسلام في وقته أبو بكر البيهقي، والإمام أمير المؤمنين ابن حجر العسقلاني، وشيخ الشافعية المجتهد الكبير في عصره أبو بكر ابن المنذر ومن متأخري الشوكاني، والإمام الحافظ العراقي مجدد الحديث في القرن الثامن الهجري، كل حفاظ الإسلام الكبار الذين لهم قول يذكر فيعتبر. أيها الإخوة، إنما حكموا بضعف هذه الأحاديث، فلا نقول للأسف، بالعكس، من سعادة حظنا وحظ بناتنا المسكينات المضطهدات المشوهات جسديا ونفسيا أن هذا لم يصح فيه شيء عن رسول الله، بغض النظر عن أن نتكلم عن كيفية الختان درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة فرعونية قاتلة جريمة فيها الدية الكاملة. سنقول هذا فقهيا، الختان يمارس بطريقة أحيانا والعياذ بالله تجب على من فعله الدية كاملة، كأنه قتل إنسانا، تشويه تدمير البنات للأسف. ونحن لغلبة الجهل علينا ولقلة الجسارة والجراء والتحقيق العلمي في بعض علماء الدين منا للأسف الشديد لازلنا نمارس هذه المقبحة وهذه الجريمة. قال لي أحد الأخوة: ماذا سيكون العنوان؟ قلت له: هكذا، ختان البنات سنة أو جريمة؟ سنة ماذا؟ إنها جريمة إنسانية بحق أيها الإخوة للأسف، إخواننا بالذات في مصر وفي السودان وفي الصومال بالذات للأسف. نحن في الشام لا نعرف هذا فضل الله، أهل الشام حتى أهل العراق تقريبا لا يعرفونه. سألت أخي من الشيشان قال: لم نسمع به، لا نعرفه. أكثر المسلمين لا يعرفون هذه المقبحة، مقبحة ختان البنات بالطريقة المجرمة أيها الإخوة التي تصطنع بها. فأحد الإخوة بارك الله فينا دبني قال لي: لا، لابد أن تكون أعجل، والأمر لا يستحمل كما يقال أن تؤجله إلى 24، لأن بعض إخواننا خاصة من مصر يسافرون في هذه الأوقات في كل سفر للأسف الشديد، ومع كل عوبة تكون هناك آلاف الضحايا الجديدات، تقطع بناتنا، تشوه نفسيا وجسديا للأسف الشديد بزعم أنها سنة. كل هذا حرص على السنة، ما هذه السنة التافهة التي لم يصح فيها حديث ولا حتى حسن فيها حديث، لا صحيح ولا حسن، وتمارس بطريقة لا إنسانية. كل هذا حرص منا على سنة رسول الله. أين نحن من عدم التباغض، من عدم الغش، من عدم الكذب، من ترك الغيبة، من ترك النميمة، من ترك كبائر الذنوب؟ أليست هذه من سنة محمد؟ روى الترمذي وعلى ذكر اليوم الأطفال، وهذا طفل أنس قال: قال لي النبي، وكان أنس غلاما: يا بني، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين فافعل. ثم قال: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فكأنما أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. هكذا ينبغي أن نفهم السنة، هذه السنة، أن نكون صادقين غير غشاشين غير حقدة غير غيارة غير فاسدة مفسدة. هذه السنة، ليست في قطع بنات تقطيع بناتنا ثم يقال سنة. سمعت شيخا بالأمس يخطب والعياذ بالله لو سمعني يكفرني مباشرة. قال كل من شكك في هذه السنة الثابتة التي أجمع عليها العلماء فهو منافق من المرجفين. الله أكبر يا أخي، ما هذا الجهل؟ كيف علمت أنها سنة ثابتة لم يصح فيها نص واحد؟ وليس العبد الفقير هو القائل، شيوخ الحديث شيوخ الإسلام ابن حجر والعراقي وابن المنذر والبيهقي وأبو داود روى الحديث، أبو داود رواه قال هذا الحديث لا يصح. لماذا نتشبث بهذا الشيء؟ ولماذا تركناه كل هذه القرون؟ للأسف الشديد ظلمت البنت وتظلم. فوصيتي وتحريجي على كل أب وعلى كل أم أن يتقي وأن تتقي الله في بناتها. سنناقش كل الأفكار السخيفة، الأفكار الوسواسية أيها الإخوة، القهرية عن العفة والدعارة والكلام الفارغ هذا، كأن البنت لا تكون عفيفة إلا إذا قطعت. بالعكس، هذا القطع يشوهها نفسيا ويخلق عندها مركبات. لو قرأتم علم النفس وعلم نفس الشواذ وعلم نفس البغايا لعلمتم أن العكس تقريبا هو الصحيح. صدقوني، الرجل كما المرأة. سأقول لكم شيئا وأختم بهذا المقام على خجل، لكن موعدنا في 24 تفصيلا مع كل هذا الملف بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا الرجال للأسف بعضهم الفازق منهم حين يكبر تبرز منه الشذوذات العجيبة؟ طبعا شذوذات مع حفيداته، مع الأطفال الصغار الصغيرات حين يكبر، معروف هذا، إحصائيات، نتكلم كلاما علميا، بالذات حين يكبر، لأنه يفقد الثقة في نفسه في قدرته الجنسية، ويريد أن يثبت لنفسه وهو في شك من قدرته بإزاء بالغة أو مجربة، لكنه يتعاطى مع صغيرة. المرأة التي تفقد أيضا الحس وتصاب بالبرودة قد تحاول للأسف إن تلبسها الشيطان أن تثبت لنفسها أنها مرغوبة وراغبة، فتقع في إثم كبير. فلنترك الطبيعة كما خلقها الله تبارك وتعالى. يقول لا، الختان عند الذكور. أي ختان؟ ختان الذكر هو قطع جلد لا علاقة لها أي بحقيقة العضو والوظيفة أيها الإخوة، لنكون واضحين. لا يتكلم بعض المشايخ باسم الطب والأناتومي والفيزيولوجيا ولا يعرف شيئا للأسف الشديد، قال هذا مثل هذا. لا لا، ليس مثل هذا. ما يقطع من المرأة هو عضو جنسي حقيقي بقطع تتشوه هذه الطاقة فيها بالكلية تقريبا، على الأقل في 47% يصابن بالبرود الجنسي التام، معناها يتحطم الرجل ويضطر كما في مصر وغيرها أن يمارس شرب المخدرات والهروين، لأنه يصبح مطعونا في رجولته، يظن أنه لا يشبع ولا يحرك. للأسف جاهل، نعيش في جهل متراكب، عادات وتقاليد أيها الإخوة قبل الإسلام، نحافظ عليها على أنها روح الدين وهي سنة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. كلا أيها الإخوة، كلا. فما يقطع من الرجل هو جلد، تعرفون ذلك، لا علاقة لها بالوظيفة ولا بالعضو، جلدة. ولا أحسن قطعها في أمريكا، تقطع هذه الجلدة بنسبة 85% في الرجال في أمريكا، من أكثر بلاد العالم غير المسلمين تمارس هذه العادة الطيبة، ختان الذكور أمريكا أيها الإخوة 85، وفي الجامعات الآن تمارس، حتى في جامعات وفي مشافي هنا في أوروبا تمارس وتدرس. نعم مفيدة جدا، لكن تختلف عن قطع عضو. تخيلوا لو قطع أي شيء من الرجل، عاد مآت الرجل وتقول لي ختان وسنة، فرق كبير بين هذا وهذا. فأنا قبل أن أغادر فقط أوصي وأحرج، اتق الله أيها المسلم، واتق الله يا أختي المسلمة في بناتكم وبناتكن، ابتعدوا عن هذه المقبحة. بحمد الله النساء والمسلمات في الشام والعراق والشيشان وكل مكان لا يقتتلن فيه لسنا عواهر. الخير في أمة محمد في كل مكان بفضل الله تبارك وتعالى. لا يتوقف الشرف والدين على إيه؟ على هذه الجريمة أن نقوم بها. فاتقوا الله، ومن كان عنده حسكة أو شيء أو سؤال أو سمع شيخا يقول أو قرأ مقالة أو في الإنترنت أو كذا، إن شاء الله موعدنا في 24، نحاول ألا نترك صغيرة ولا كبيرة بإذن الله إلا نأتي عليها. سنناقش هذا الموضوع من جميع جوانبه بإذن الله، لكن إلى ذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين ويجعلنا رحماء مرحومين، وأن ينفعنا وينفع بنا ويصلحنا ويصلح بنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.